خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. الحمد لله الذي شرع لنا أذكارا وجعلها سببا في الحفظ وجعلها سببا في رفع الدرجات. الحمد لله الذي جعل لنا في ذكره راحة للقلوب. الحمد لله الذي أمرنا بذكره في كل حال ووعدنا بالأجر والثواب على كل ذكر يقال. اعلم وفقني الله وإياك أن النوم آية من آيات الله تعالى، جعله الله تبارك وتعالى قاطعا للتعب مزيلا للنصب. ولما كان ثلث عمر الإنسان نوما في الغالب، هنا على العاقل الناصح لنفسه الإتيان بالآداب والسنن الواردة فيه واحتساب هذا الوقت على الله تعالى ليكون في ميزان الحسنات. وقد فقه هذا الكلام الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال: إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي. وكم يشكو الكثير من الأرق وعدم القدر على النوم، والسبب في الغالب هو البعد عن هذه الآداب وهجرهم لهذه الأذكار. ولكن من أخذ بهذه السنن فستكون الراحة شعاره والطمأنينة دثاره بإذن الله سبحانه تبارك وتعالى. ففي هذه السلسلة نتعرف على شرح شامل للأذكار قبل النوم وما يقال أثناء النوم، يعني لو إنسان استيقظ فجأة مثلا ماذا يقول، والأذكار التي تقال عند الاستيقاظ من النوم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السلسلة خالصة لوجه الكريم، وأن تكون هادفة ونافعة، وأن تكون سببا في أن تقربنا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.